ينام على السنة ويقرأ ويذكر النوم آية الكرسي ثم يظهر له شيطان، والأكثر من ذلك أنه يخنق ويمسك جسده، وهذا عنده يتعرض في ذهنه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وسوسة، وأنت بالحمد الحمد لله تعالى ناج منه بفضل الله، فهو لا يضرك، هو يؤذيك لكن لا يضرك، هو يؤذيك لكن لا يضرك، لا يستطيع أن كما قال عز وجل لا يضركم إلا أذى، هو يؤذيك لكن أنت ناج منه وغالب له وهو يكاد يموت أيضا منك، فإياك أن تستجيب له، مش هيموت طبعا هو يعني، إنه لسه عمره، لكن أنت اطمئن فأنت بفضل الله عز وجل غالب منك.